بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب فضل الصلوات، قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب فضل الصلوات، أي ما جاء في فضل الصلوات. والترجمة هنا للصلوات المكتوبة وهي الصلوات الخمس، وإن كانت الأدلة دالة أيضا على فضل الصلاة عموما، وأنها من أفضل ما يقرب إلى الله عز وجل. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا مما يدل على فضيلة هذه العبادة وفضل إقامة الصلاة وما لها من أثر عظيم في قوة الإيمان. وأثر هذه الصلاة في الإيمان وفي رفع الدرجات من جهتين: من جهة أنها رفع للدرجات، ومن جهة أنها تكفر السيئات وتنهى أيضا عن المعاصي والذنوب والفواحش، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلها أجر من جهتين: من جهة رفع الدرجات وزيادة الإيمان، ومن جهة أنها تنهى عن المنكر قبل وقوعه، وتكفر المعاصي والذنوب إذا وقعت، يعني إذا وقعت الذنوب والمعاصي فإن هذه الصلوات تكفر ما بينها، كما سيأتي في الأحاديث. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمقصود بالصلاة هنا صلاة خاصة، وهي صلاة العبد، لأن ما قام بالعبد من الصلاة وامتثاله لآدائها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر. وليس المقصود أن الصلاة قائمة بنفسها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن الصلاة إذا قامت بالعبد وأداها فصلاته تنهاه عن المنكر. ومما يدل على هذا أن ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شابا كان يشهد الصلاة معه، وكان مسرف على نفسه ويرتكب الذنوب، فقيل له: إن فلانا يصلي معك ويرتكب الذنوب والخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته عن المعاصي. فبقوا فترة ثم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه إن ذلك الشاب قد تاب، فقال لهم: ألم أقل لكم إن صلاته ستنهاه؟ فهذا دليل أن الصلاة إذا أديت وصدق الإنسان فيها وأداها على الوجه المشروع وأداها كاملة، فإنها ستنهاه يوما من الأيام عن الذنوب والخطايا. ولهذا تلاحظ أن بعض المقصرين إذا وفقه الله وحافظ للصلاة تجد أنه في كل يوم في ازدياد من الخير، فلربما كان يصلي ولديه ذنوب، فتجد مع مرور الأيام يمتثل الطاعة ويستقيم، وفي كل يوم ترى أثر الصلاة عليه والاستقامة إلى أن يصبح من أفضل عباد الله عز وجل. فهذه الصلاة لها أثر عظيم في أنها ترشد إلى الخير وتدل عليه، وأنها مفتاح لكل خير. قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما تقدم، أي صلاة العبد إذا أداها على الوجه الصحيح فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ومعنى تنهاه أنها تفضي به إلى ترك الفحشاء والمنكر وسائر المعاصي، لأنه لا يجتمع في قلب مؤمن إقامة الصلاة والحرص على طاعة الله وعلى عبادة الله مع الذنوب والخطايا، فإما أن تغلب نفسه الأمارة بالسوء فيترك الصلاة، وإما أن تغلبه يغلبه إيمانه ودينه وصلاته ويترك المعاصي. أما أن يداوم على الجمع بين الصلاة وبين المعاصي فهذا لا يحصل، إما هذه وإما هذه. فالصلاة إذا حافظ عليها الإنسان فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر وسائر الخطايا، تنهى عن الفحشاء يعني أنها تمنع وهي زاجرة ومانعة من المعاصي ومن الذنوب، ومنعها من وجوه كثيرة. من جهة أن الإنسان إذا صلى خلف الإمام وسمع كلام الله عز وجل وسمع القرآن وسمع الوعد والوعيد فإن هذا يؤثر في نفسه، كثير من الناس ينصرف من صلاته وقد تاب إلى الله عز وجل، وكذلك هو يتقرب إلى الله، فكلما صلى ازداد قربا من الله، وإذا ازداد قربا من الله باعد بينه وبين الذنوب والخطايا وألهمه رشده وهداه، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذلك هي تأمر بالخير وتنهى عن الشر لأنها في أماكن يكثر فيها أهل الخير، فلربما وجد المصلي من ينصحه في المسجد أو من يكون بجانبه في الصف فنصحه وأرشده فاهتدى، وقد يكتسب صحبة الصالحين من المسجد، فقد يقوم أحد المصلين والصالحين بدعوته ويقول يا فلان اليوم عندنا مناسبة تحضر لنا، تحضر عندنا، فيحضر فيكتسب صحبة ذلك الصالح فينتفع به. فحقيقة إن الصلاة كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر وترشد إلى الخير لها وجوه كثيرة، وهذا أمر مجرب ومشاهد في أحوال الناس أن هذه العبادة العظيمة كم انتفع بها استقام على طاعة الله عز وجل من المحافظين عليها. تنهى عن الفحشاء والمنكر، ذكر الفحشاء والمنكر، والفحشاء قيل هي كبائر الذنوب وهي كل ما فحش من المعاصي، والمنكر ما كان دون ذلك. فالفحشاء هي كل ما فحش من الذنوب والمعاصي وهي كبائر الذنوب، ولهذا قال بعض أهل العلم في تفسير الكبائر أنها الفواحش، والمنكر ما دونها من الذنوب والخطايا الذي ينكره المؤمنون بقلوبهم وبما عرفوا من دين الله عز وجل. والمقصود أن هذه الصلاة تنهى عن الذنوب كلها، عن الكبائر والصغائر، عن الفحشاء والمنكر، وهي سبب لكل خير، كما أنها سبب لرفع الدرجات وزيادة الإيمان وزيادة التقوى. وهذه من أعظم الأدلة الدالة على فضل الصلاة، وهذا كلام رب العالمين الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الباطل بوجه من الوجوه. يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن أي صلاة؟ الصلاة التي إذا أداها الإنسان حقق بها الواجب وكان ممتثلا لأدائها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. هذا الحديث متضمن مثالا حسيا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أثر الصلوات في محو الذنوب والخطايا، وهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بنهر، قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. والنهر هو الماء الجاري وهو غير الراكد، ولهذا تلاحظون الحكمة في أنه ضرب المثل بالنهر الجاري. فالنهر الجاري لو انغمس فيه الإنسان ثم رجع له بعد دقائق لوجد الماء قد تغير، فذهب الماء الذي اغتسل فيه وأتى غيره. ولهذا نهينا عن البول أو عن قضاء الحاجة في ماء راكد، لأن الماء الراكد يتنجس بوجود النجاسة فيه، وهناك خلاف بين العلماء في قليله وكثيره. وأما النهر الجاري فإنه لا ينجسه شيء، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو الطهور، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فماؤه مطهر وميتته حلال لأنه جاري. وكذلك النهر هو دون البحر ولكنه جار لا يبقى، وإنما ماؤه متجدد، يأتي الماء من مكان وينتقل إلى مكان آخر. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالنهر ولم يقل أرأيتم لو أن بباب أحدكم ماء، قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، فلو اغتسل فيها الإنسان ثم جاء بعد ذلك لوجد الماء قد تغير وأتى ماء جديد. بباب أحدكم، هذا أيضا فيه تنبيه آخر، بباب أحدكم، فإنه إذا دخل إلى بيتي اغتسل، أو إذا خرج اغتسل، فإذا كانت النجاسة أو الدرن داخل البيت فإذا خرج اغتسل وخرج متطهرا للناس، وإذا كان من الخارج اغتسل عند دخوله بيتي، فكلما أراد أن يتطهر فإنه يغتسل في هذا الماء. وهكذا الصلوات يؤديها الإنسان في المسجد ويرجع إلى بيته وهو متطهر، ويؤديها في بيته ويخرج إلى الناس وقد أدى شيئا منها. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلوات بالنهر، قال بباب أحدكم، ولم يقل في مكان بعيد، لأنه قد يخرج من بيته ويقطع مسافة وهو يسير بدرنه لم يغتسل، لكنه ببابه عند الباب، كلما أراد أن يغتسل اغتسل بباب أحدكم. قال يغتسل منه كل يوم 5 مرات، في كل يوم يغتسل في هذا النهر 5 مرات. لماذا ذكر 5 مرات؟ لعدد الصلوات الخمس، فكذلك الصلوات الخمس كل يوم يباشر الإنسان هذه الصلوات 5 مرات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، 5 صلوات مكتوبة، وهي رحمة من الله، منا من الله على عباده، فيها تطهير لقلوبهم وتطهير لأبدانهم، وفيها رفعة لدرجاتهم، وفيها تكفير لسيئاتهم، وهي صلة بين العبد وبين ربه، وهي أيضا صلة وتواصل بين المسلمين، يجتمعون في مساجدهم ويصلون ويذكرون الله ويدعون الله ويغفر الله عز وجل لهم، فإن القوم إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله غفر الله لهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فهي خير عظيم ورحمة من الله. قال كل يوم 5 مرات بعدد الصلوات الخمس، هل يبقى من درنه شيء؟ والدرن هو الوسخ والقذر الذي يعرض للإنسان، فإذا اغتسل 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، يعني هذا النهر مطهر للبدن، وما أصابه من الدرن والقذر فإنه مطهر له. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، هذا النهر هو مثل الصلوات الخمس، لكن الناس الآن يدركون تطهير النهر الحسي للأبدان، لمن انغمس فيه كل يوم 5 مرات يقولون فلان أنظف الناس بدنا، لأنه في كل يوم يغتسل 5 مرات في نهر أمام بابه، يعرفون نظافة هذا الرجل. لكن الصلوات الخمس لا يدرك كثير من الناس أثرها مع ما فيها من تطهير وتكفير للذنوب، فلو كانت الذنوب ظاهرة لأدرك الناس أثر هذه الصلوات الخمس في محو الذنوب، يخرج الرجل من بيته وهو مثقل بالذنوب، يرجع وليس به شيء، ليس معه شيء، أين ذهبت الذنوب؟ كفرها الله عنه بهذه الصلوات، فهي خير عظيم. قال فذلك مثل الصلوات، مثل الصلوات الخمس، هذا تشبيه بليغ يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، تمحو الذنوب والخطايا. قال يمحو الله بها، فالمحو وتكفير الذنوب من الله لكن بسبب من العبد، يمحو الله بها، والباء هنا سببية، أن يمحو الله الخطايا عن عبده بسبب هذه الصلوات، بسبب هذه الصلوات التي يؤديها. فهذا الدليل على فضل هذه الصلوات وعظم أجرها، ولهذا لا يحافظ عليها ويحافظ على طهورها وعلى خشوعها وعلى أدائها على الوجه المشروع إلا مؤمن، ومن حافظ عليها يرجى إن شاء الله أن يكون من أهل الجنة، لأن هذه الصلاة هي أعظم أعمال البر التي يدخل بها المتقون الجنة، يدخلون بهذا العمل العظيم، وهي الصلوات المكتوبة وما شرع الله عز وجل لهم أيضا من الصلوات النافلة. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. الغمر بفتح الغين المعجمة الكثير. ثم ذكر أيضا حديث جابر وهو في معنى حديث أبي هريرة، بل أنه في اختصار، والحديث الأول فيه تفصيل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر. هنا زيادة لفظ في قوله غمر، والغمر هو الكثير، وسمي غمرا لأنه يغمر صاحبه، إذا غمس فيه الإنسان غمره، وليس بنهر يعني لا يغمر الإنسان. فهذا أيضا فيه زيادة معنى، وأن هذا النهر ليس من الأنهار التي لو انغمس فيها الإنسان يعني استوعب نصفه وبقي نصفه الأعلى، فهو غمر، إذا غمر فيه الإنسان أو دخل فيه غطاه جميعا. وهذا دليل أيضا على أن هذه الصلوات أنها تأتي على جميع الذنوب والخطايا إذا اجتنبت الكبائر، ولا تبقي لها أثرا بإذن الله. على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هذا هو مثل الصلوات، مثل النهر الغمر الذي يكون بباب الرجل يغتسل به خمس مرات. فكذلك الصلوات الخمس هي مكفرة للذنوب والخطايا، كما يحصل لهذا النهر من ذهاب الدرن والقذر من البدن إذا ما اغتسل فيه الإنسان خمس مرات في اليوم. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، يعني رجل ضعف وقبل امرأة محرمة عليه، وهذه معصية، وهي من أخطر الذنوب، وهي مقدمة لما بعدها من الزنا والفاحشة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن المؤمن يضعف وأن الذنوب تحصل من الناس، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأمة، قد تقع منهم الذنوب والخطايا، لكن الموفق يوفق للتوبة. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وهذا دليل على أيضا قوة الإيمان لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر هذا الرجل، وقد يكون شابا حدثا، وقد يكون يعني تعرض لفتنة، المهم أنه وقع في هذه المعصية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبة به الأمة: أقم الصلاة طرفي النهار. قيل طرفي النهار هي صلاة الفجر وصلاة العصر، وقيل صلاة الفجر وصلاة الظهر، هذه الصلاة في النهار. وزلفا من الليل، الزلف هو شيء من ساعات الليل والنهار، وقيل وزلفا من الليل هي صلاة العشاء لأنها بعد يعني دخول الليل وفي ساعات الليل، وقيل المغرب. ولهذا تلاحظون أن فسرت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل بالصلوات الخمس، فقيل الصلوات التي في طرف النهار هي إما الفجر والظهر وإما الفجر والعصر، وأما الصلاة التي تكون في زلفا من الليل هي العشاء أو المغرب. وعلى كل حال فهذه الصلوات كلها مكفرة للذنوب والخطايا، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا بعد التفصيل فيه إجماع، وهذا دليل على أن هذه الصلوات مكفرة، وهذا عام في كل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا علاج عظيم، هذا الشرع تشريع عظيم، لو الناس أتوا بالأنظمة البشرية كلها ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا الدين. يعني لاحظوا هذا الدين العظيم، الإنسان أمر بترك المعاصي وخوف منها ورغب في الخير، وهذا مما دل عليه الشرع، إذا ضعف ووقع في المعصية خلاص يهلك، جاءت الشريعة بمعالجة هذا الأمر، نقول له خلاص أنت عصيت وأنت هلك ولا ينفعك شيء، لا، إن الحسنات يذهبن السيئات، أحسن كما أسأت يمحو الله عز وجل بهذه الحسنة تلك الخطيئة، أتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا عناد، طيب ما استطاع أن يفعل الحسنة ضعف عنها خلاص يهلك، يتوب، توب إلى الله، قل أستغفر الله وتوب عليه وأتوب إليه، واندم على ما مضى وأعزم على عدم الرجوع إلى الذنب، هذه كلها مقدور عليها، كلها أعمال قلوب، ولا ترجع إلى الذنب، هذا مقدور عليه، توب إلى الله. والتوبة ليس هناك عمل، إلا أنه يندم على ما مضى ويعقد العزم على أن لا يرجع إلى المعصية ويقلع عن الذنب ويريح نفسه من ما يعني مضرة الذنب بفعلها وبأثرها عليه، يتوب إلى الله عز وجل. ما تاب بعد المعصية يهلك، يمهله الله عز وجل إلى أن يتوب، فإذا تاب قبل الموت قبل الغرغرة تاب الله عليه، إن لم يتب قامت عليه الحجة، رغب في كل خير وأنذره الله عز وجل وأنزل علينا الكتاب فيه الوعيد، فيها الوعد والوعيد، قص الله علينا الآن يعني الجنة وما فيها حتى كأننا نراها الآن، وقص علينا النار وما فيها حتى كأننا نراها الآن، وقص علينا مشاهد من يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يقوم الحساب، تنصب الموازين، تتطاير الصحف، توزن الأعمال، يختصم الناس يوم القيامة. جاء الكتاب والسنة بكثير من مشاهد يوم القيامة كأننا نراها الآن، كأننا نراها الآن. ثم قص علينا كيف الناس يمرون على الصراط، يتفاوتون في أعمالهم، كيف يدخلون الجنة، كيف يدخلون الجنة، ما هو شوق نسائهم لهم، ما الذي يحصل لهم بعد الدخول من النعيم والتنعم بالحور العين ثم النظر لوجه الله عز وجل، كل هذا قصه الله علينا. ما الذي يحصل لأهل النار، قصه الله علينا. أرانا العبر والمواعظ الآن في أنفسنا، إذا أطعت يسر الله أمرك وشرح صدرك وجعل الخير يعني معك في كل مكان، وإذا عصيت الله أراك العبر في نفسك بل في خلق زوجتك وفي خلق أبنائك، قامت علينا الحجة. رأينا كيف يموت الصالح، يموت في المسجد وهو ساجد، ورأينا كيف يموت العاصي، رأينا عاقبة الله وحسن عاقبته للمتقين وسوء الخاتمة والعياذ بالله للمنحرفين عن دين الله. كل شيء لنا فيه عبرة، إذا أردت أن ترى نعيم الجنة فانظر إلى هذه الحدائق وإلى هذه الزروع وإلى هذه الثمار تذكرك نعيم الجنة، إذا أردت أن تذكر النار انظر إلى أفران الدنيا الآن، نار تتلظى. كان بعض السلف إذا مر على فرن من الأفران، والأفران عندهم ليست كالتي عندنا الآن، كان عندهم الحطب، يوقدون على الحطب حتى ينضجون خبزهم وطعامهم. أما الآن عندنا أفران مذهلة يعني غاز يشتغل في هذا الفرن يمكن 10 ساعات، ترى التنور أحمر محمر، ما لنا عبرة؟ ما الإنسان يتعظ؟ هذه نار، هذه النار هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. الموت قد يأتي الشيطان يقول لا الموت بعيد، ترى كل يوم الإنسان صحيح وتأتي التقارير الطبية أن فلان سليم 100%، بعد لحظات قالوا مات فلان، كيف مات الله أعلم. يعني كل إنسان ينتظر الموت، الموت لا شك فيه، الحساب لا شك فيه. هذه النار ترونها أمامكم، هذه الجنة ما ترون من هذه من هذا النعيم هو بعض ما في الجنة، فما الذي بقي؟ ما بقي هناك شيء إلا السفه. ولهذا الإنسان سفيه وهو ضعيف في عقله وفي تفكيره وفي تصرفه إلا من رحم الله. فالله عز وجل من حكمته أرانا العبر في هذه الدنيا ووعظنا وأمهلنا، ومع هذا الله عز وجل في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، في كل ليلة إلى أن يطلع الفجر. إذا الإنسان 60 سنة 70 سنة من بعث في ليلة واحدة وقال اللهم اغفر لي اللهم تب علي، أمهل الله عز وجل له أعذره. لو أن إنسان أساء الدهر وما من موبقة وما من فاحشة إلا ارتكبها ثم ندم وذرفت عينه في ليلة يدعو الله عز وجل وقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم لا تؤاخذني بذنبي وإسرافي في أمري أنت الغفور الرحيم وتضرع إلى الله، غفر الله له بكلمة واحدة تدخل الجنة. لكن لا يوفق لهذا إلا من وفقه الله. فهذه عبر أرانا الله عز وجل، هذه العبر في الحياة الدنيا، وأنزل لنا هذا التشريع الذي لا يمكن أن يكون هناك زاجر عن المعاصي أعظم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن ترى العبر والمواعظ في شيء أعظم مما تراه في عبرة الله عز وجل في حسن توفيقه للمتقين، وفيما ترى من العقوبات التي تنزل بالمجرمين المخالفين لدين الله عز وجل. فهذا الدين عظيم، ولهذا إن لم يتعظ الإنسان بهذه الأمور فليس له في شيء موعظة، ليس له موعظة في شيء. إذا تذكرت لذة المعصية تذكر عقوبة النار. تصور لو أن رجل والعياذ بالله تنعم بالدنيا 1000 سنة ثم قيل له بعد 1000 سنة نجعلك في فرن من أفران الدنيا 5 دقائق، 5 دقائق بس، والله ما يستطيع. ولا يقول عاقل لا والله تنعم 1000 سنة وأكون ملكا على الأرض بأسرها وأتنعم بما فيها، لكن بعد 1000 سنة 5 دقائق ستجعل في النار، ما يستطيع ولا يقبل هذا عاقل. ولو نظرنا إلى الأمر أين نار الدنيا من نار الآخرة، وأين مكث الناس في نار جهنم بالنسبة لمكثهم في الدنيا؟ لا شيء، هناك خلود يؤتى بالموت فيرفع بين الجنة والنار في صورة كبش فيقال يا أهل الجنة أعرفتم هذا؟ يقول نعم عرفناه، هو الموت. يقال لأهل النار مثل ذلك، ثم يؤتى به ويذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فهذه النصوص كلها فيها عبر ومواعظ، ولهذا هذا الدين وهذه النصوص وهذا التشريع لا يمكن لنظام بشري ولا يمكن لكلام الناس ولا يمكن لخطباء لفصحاء الخطباء أن يبينوا حقائق الأمور كما جاءت في الكتاب والسنة، بحيث المؤمن المصدق كأنه يرى الجنة والنار ويرى له في كل حال موعظة وعبرة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. نعم، بقي من الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا على هذا الرجل هذه الآية في قول الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ظن الرجل أن هذا له، فقال هذا الرجل ألي هذا؟ يعني هل هذا خاص بي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي كلهم، ليس هذا هو لك على وجه الخصوص بل هو للأمة. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، من ارتكب فاحشة أو معصية لا يلبس عليه الشيطان مرة ثانية ويقول لا يغفر الله لك، لأن الشيطان له مكر، فإذا رأى إنسان مكسرف على نفسه ما يقول له توب إلى الله ستهلك، يأتي من طريق آخر، يقول لا أنت الله لا يقبل منك، أنت أذنبت الدهر، كيف تريد أن يقبل الله توبتك، فيأتي من باب القنوط. فهذه بشارة لكل مذنب لكل مسرف أن يتوب إلى الله عز وجل ويبشر بخير، فإذا صدق مع الله فإن الله عز وجل غفور رحيم. ولا يمكن للإنسان أن يتأمل ويدرك عظم عفو الله ورحمة الله، ما يمكن، يعني رحمة البشر أين هي من رحمة الله؟ عفو البشر أين هو من عفو الله؟ فعفو الله عز وجل لا يمكن أن تتخيله العقول مهما بلغت الذنوب والخطايا، فإنه لا شيء بالنسبة لرحمة الله. لكن علينا أن لا نغتر أيضا بالرحمة، نحن إذا نظرنا إلى رحمة الله نرجو الخير، ولكن إذا نظرنا إلى شدة عقابه وأنه ينتقم ممن عصاه وينتقم من أعدائه فالإنسان يخشى على نفسه. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الصلوات الخمس إذا أدها الإنسان، والجمعة إلى الجمعة، يعني ما بين هذه الصلوات الخمس وما بين الجمعة والجمعة، بقي شيء من الأوقات؟ ما بقي شيء. إذا كانت ذنوب الليل هي بين الفجر والعشاء، إذا في النهار الضحى بين الفجر والظهر، في الظهيرة بين الظهر والعصر، هذه الصلوات جعلها الله عز وجل مثل ذلك النهار تغسل الخطايا وتمحى الخطايا، والجمعة إلى الجمعة، ما بين كل جمعة إلى الأخرى فهذه الجمعة مكفرة إلى الجمعة الثانية، ما لم تغش الكبائر، يعني ما لم ترتكب الكبائر. وهذا فيه تنبيه إلى ضرورة العناية وتجنب الكبائر والحرص على تجنبها، وأن الصغائر أيضا يجب علينا أن نتجنبها، لكن إذا ضعف الإنسان والإنسان قد لا يسلم من كلمة يقولها، وقد لا يسلم من معاملته لأهله أن يخطئ أو يظلم، وقد لا يسلم أن يظلم الناس، وقد لا يسلم أن يتكلم بكلمة، وقد لا يسلم يعني من بعض الذنوب، فجعل الله عز وجل هذه الصلوات مكفرة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ولهذا أخذ العلماء من هذه اللفظة شرطا للتكفير، وهو أن التكفير يكون للصغائر بشرط اجتناب الكبائر، ما لم تغش الكبائر. فهل قوله ما لم تغش الكبائر يعني هذا تكفير للصغائر دون الكبائر، أم أن هذا شرط تكفير للصغائر بشرط أن لا تغش الكبائر؟ فهذا مما يدل على يعني أهمية الأمر. والكبائر يعني بتوفيق من الله عز وجل لا يكاد يقدم عليها إلا من لديه ضعف كبير في الإيمان، لأنها ذنوب عظيمة ولا يكاد يقدم عليها إلا صاحب يعني ضعف كبير جدا في الإيمان، وإلا فالصغائر فلا يكاد يسلم منها أحد إلا من رحم الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، رواه مسلم. ثم ذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، تحضره أي يدرك الصلاة، ويأتي عليه وقت الصلاة فيحسن وضوءها، هذه قيود، فيحسن وضوءها، وهذا دليل على أثر تحسين الوضوء أيضا في تكفير الصلاة للذنوب وخشوعها، أن يحسن الخشوع في الصلاة ويكون خاشعا في صلاته، وركوعها أن يحسن الركوع، وهذا تمثيل لغيره من الأركان، كذلك يحسن السجود، يحسن الطمأنينة في سائر صلاته، وإلا فإنه لا صلاة إلا بطمأنينة، لأن الرجل الذي صلى وكان يستعجل في صلاته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي عدة مرات، وهو يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلا بد من الطمأنينة. وبعض الناس الآن نشاهد بعد أن يسلم الإمام يقوم يركع ممكن 20 ركعة لكن يستعجل فيها وينقرها نقرا، فهذا لو يصلي 4 ركعات أو ركعتين يحسن فيها الخشوع والحضور ولا يستعجل فيها خير من كثرة الركعات من غير خشوع ومن غير ذكر، ولربما أيضا لم يحسن الطمأنينة أو لم يؤدي أركانها فلا تكون صلاة إذا خلت من الطمأنينة. فالمقصود هو أن تكون الصلاة على خشوع يحسن ركوعها وسجودها، وكذلك يحسن الوضوء لها والتطهر، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. يعني لاحظوا هذا فضل أعظم مما تقدم، ليس ما بينه وبين الصلوات التي قبلها لما قبلها، يعني لما مضى من الذنوب ما لم تؤت كبيرة. لاحظوا القيود الكبائر مستثناة، ما لم تؤت كبيرة، فدل على أن التكفير للذنوب والخطايا، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا بد له من توبة، أن يقلع عن الكبيرة وأن يتوب إلى الله عز وجل منها وأن يكثر من أعمال البر. قال وذلك الدهر كله، يعني مدى الدهر، مدى حياة الإنسان، لأن الدهر يطلق ويراد به معاني كثيرة، والمقصود هنا الدهر يعني الزمن الذي يعيش به الإنسان، لا يزال الله عز وجل يكفر عنه بهذه الصلوات ما مضى من الذنوب إلى أن يموت، ما دام أنه على هذا الوصف وعلى هذا الطريق يحسن الوضوء ويحسن الصلاة وهو مداوم على أدائها في المساجد بالنسبة للرجال، يحسن ركوعها وخشوعها وسجودها وسائر أفعالها، فإن الله يكفر بها الذنوب والخطايا الدهر إلى أن يموت ويلقى الله وليس له وليس عليه خطيئة. هذا من رحمة الله. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. استدل بعض العلماء بحديث تشبيه الصلاة بالنهر الجاري، وفيه هل يبقى من درنه شيء، على أن الصلوات الخمس تكفر الكبائر، لأنه لو كانت الصلوات لا تكفر الكبائر لما قال إنه لا يبقى من درنه شيء. ما رأيكم؟ جاءت النصوص في قوله ما لم تغش الكبائر، فهذه النصوص مقيدة، وإن كان بعض أهل العلم قال هذا، قال إن مثل في الحج قال رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فقالوا إن هذا يشمل كبائر الصلاة، لكن النصوص يفسر بعضها بعضا. ولكن أنا أنبه تنبيه لطيف، إذا كانت هذا الدرن قديم وملتصق بالبدن قد لا يكفيها الماء، يحتاج إلى أمور يعني كبيرة، مثل الآن الوسخ الذي يصيب الثياب بعضه يطهره الماء، بعضه يحتاج إلى أشياء، بعض الآن يعجز يعني حتى المطهرات أن تزيله، فكذلك الذنوب الكبيرة المؤثرة القوية خصوصا التي تكررت مرارا قد يصعب على بعض الناس يعني أن يعني تكفرها الصلاة، فكذلك القذر، وإذا كان الإنسان دائما يتطهر ودائما يتنظف ودائما يغتسل 5 مرات لا يكاد يبقى شيء، لكن إذا كان أهمل نفسه وهناك أمور قديمة ويصعب على الماء إزالتها فلا بد له من منظفات أخرى، فهذه كالكبائر والله أعلم. ذكر بعض العلماء أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، فما معنى ذلك؟ وهل الصلاة التي ليس فيها خشوع لا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا، هذه مراتب. أما العقل فلا بد منه، والعقل هو أن يدري كم صلى، يعقل ما قال، يعقل ما الذي قرأ، ماذا قال، ما بأي شيء دعا في سجوده، ما الذي قرأ الإمام، كم ركعة صلى، يدرك يعني صلاته من أولها إلى آخرها. هذا إن شاء الله تكتب له صلاته كاملة. أما الخشوع فاختلف العلماء فيه هل هو واجب أو مستحب. والصحيح أن الخشوع الذي يحمل على استحضار الصلاة وأن يعقلها فهذا لا بد منه، وأما الخشوع الذي هو فوق ذلك وهو الذي يصحبه يعني زيادة التضرع، وقد يصحبه دمع العين والبكاء والندم العظيم والتوبة حتى أنه يخرج من صلاته وهو في قوة إيمان، فلا شك أن هذا مستحب. بارك الله فيكم. ما هي أسباب الخشوع؟ فكثيرا ما نغفل عن ذلك في صلاتنا. أسباب الخشوع تدبر كلام الله عز وجل. أعظم ما يعين على الخشوع هو أن الإنسان يقف عند كل آية يقرأها أو يسمعها فيتأمل هذه النصوص، وكلما أكثر من تأمل القرآن كلما تنبه لمعاني عظيمة حتى إنه تصبح له دربة في تدبر كلام الله عز وجل، فينتفع بكلام الله انتفاعا عظيما ويحصل له به انزجار ويكون مستحضرا لما يقول، لأن من أكثر تدبر النصوص كلما مرت الآية استحضر ما فيها من معاني، أنه عود نفسه هذا. وأما الذي هو غافل لربما يمر عليه القرآن وهو لا يدري ما الذي يقرأ عليه. كذلك يعني التهيئة كما ذكرت بالأمس قبل الصلاة، وأن يكون الإنسان مهيئا، لأن كلنا نضعف، ما في إنسان إلا ويضعف، وكلنا نشكو من هذا الأمر وهو ما يحصل لنا في صلاتنا. هذا بسبب انشغال الناس بالدنيا ودخولهم وهم في أمور شغلوا قلوبهم بها، فينبغي الإنسان إذا دخل المسجد يتجرد من كل شيء ويتأمل أنه بين يدي الله عز وجل يناجي الله، ويترك هذه الساعات لنفسه، يترك الدنيا وراء ظهره ويقبل على الله عز وجل مع التوكل والدعاء ومجاهدة النفس. نعم. يقول السائل: يتهاون كثير من الناس في أداء الصلوات في أوقاتها، فما توجيهكم؟ هذه من أعظم الأمور الخطيرة التي تفضي بالناس إلى التقصير في الصلاة، فإن الصلاة لا بد أن تؤدى في وقتها، ولا بد من الحرص عليها، خاصة يعني الرجال لا بد أن يؤدوها في المساجد، ولا بد أن يحرصوا عليها مع الإمام، وأن الإنسان إذا فاتته صلاة ينبغي له أن يحزن حزنا عظيما لفقده أو لتركه أو لفوات صلاة الجماعة عليه وكونه لم يدرك صلاة الجماعة، فيجاهد نفسه على تأدية هذه الصلاة ويحرص عليها. وأما تضيع هذه الصلوات وكون الإنسان يعني لا يؤديها في وقتها فهذا حري به أن يتركها بعد ذلك، لأن الشيطان ما يأتي للإنسان أول ما يأتي ويقول الذي يصلي في المسجد اترك الصلاة، يقول له لا، قل الأمر واسع، لو أنك تأخرت حتى تقام الصلاة ويأتي متأخر فأتى ركعة ركعتين، يقول ما دمت تصلي وتدرك الركعة الأخيرة طيب، بعدين يقول ما دمت تدرك التشهد خير، بعد ذلك يأتي يقول حتى لو أدركت الجماعة الثانية الحمد لله في المسجد، بعد ذلك يقول المسجد يعني لو أديتها في البيت، بعد ذلك يقول ما دمت في البيت لماذا تصلي مع المساجد، خيرها قليلا الوقت واسع، إلى أن يترك الصلاة. الشيطان يتدرج، ولهذا نهى الله عز وجل قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يدعو إنسان يصلي في المسجد يدعوه إلى الكفر، ولا يأتي الإنسان محافظ على الصلاة في المسجد يقول يترك الصلاة أبدا، وإنما يأتيه بالتقصير. ولهذا تلاحظ والعياذ بالله أول ما يبدأ التقصير بالتدرج، ما تجد إنسان يصلي في الصف الأول فجأة انقطع عن المسجد، لا، يتخطى به الشيطان ويتدرج به إلى أن يخرجه من الدين، فهذا طريق للشيطان، وهو أن يدعو إلى ترك الصلاة في المسجد، بل حتى إذا فاتت الإنسان الصلاة في المسجد ينبغي له أن يذهب إلى المسجد ولو أدرك يعني الصلاة الثانية أو وجد أو لم يجد من يصلي معه حتى تكتب له خطاه ولا يتعود الكسل، فيفرح إذا استيقظ متأخر قال الحمد لله كسبنا الراحة والأجر، لا اخرج إلى المسجد لك أجر، وهذا أيضا إرغام الشيطان، ولا تفرح بتركك لصلاة الجماعة، لأن الشيطان قد يغرس غرسك، قد الإنسان يفرح يقول الحمد لله الذي يعني ذهبت الصلاة والآن نصلي في البيت وأنا أرتاح، فالشيطان يغرس غرسك. لكن إذا عودت نفسك أنك تخرج إلى المسجد ستحزن، لأنك أنت خارج فاتتك الجماعة، فستحزن على فقد الجماعة ولا يوجد في نفسك فرح بالتقصير. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هي الأذكار التي تقال بعد الأذان؟ يعني كما تقدم في الحديث أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي الحديث الآخر يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إلى غير ذلك من الأذكار التي وردت بعدها. وكذلك يقول أثناء الأذان عندما يقول المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أذكار الأذان يعني هذا بعد إجابة المؤذن، هذه هي بعد الوضوء أو الأذان؟ نعم، بعد الأذان كما تقدم، يعني يوافق المؤذن ويجيبه ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. يقول أيضا: ما الفرق بين القرآن والسنة وهي كلها وحي من الله؟ كل من القرآن والسنة وحي، وهما مصدر للتشريع، وكلاهما من حيث الدلالة وحي يدل على الحق. وأما الفرق بينهما أن القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، وأما السنة فهي على قسمين: الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهذه كلام الله، وهي كلام الله بألفاظها ومعانيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له منها إلا الرواية. لكن الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن متعبد بتلاوته، وهذه غير متعبد بتلاوتها، ولكن إنما يعني تتعلم وينتفع بما فيها من العلم. والقسم الثاني من السنة الأحاديث النبوية، وهذه أيضا وحي من الله، لكن بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم، يوحي الله عز وجل إليه بالحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام بألفاظه، وقد أوتي جوامع الكلم، فكلامه أدق الكلام وأفصح الكلام بعد كلام الله عز وجل. يقول السائل: لماذا نجد الأحاديث التي تروى عن أبي بكر وعمر قليلة، بينما أحاديث كثيرة عن ابن عباس أو ابن مسعود أو ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين؟ نعم، هذا له أسباب ذكرها العلماء، منها أن هؤلاء الصحابة بعضهم تأخر، كعائشة وأبو هريرة وابن مسعود وأنس وغيرهم من الصحابة، تأخر حياتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقلوا إلى الأمصار وأخذوا يحدثون الناس، وانتشرت الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فكان في زمن الصحابة، الصحابة كلهم فقهاء، وما كان هناك أحد يحدث الناس إلا قلة قليلة، وما تكاد تذكر السنة إلا في بعض المناسبات القليلة، لأن الكل عنده من السنة وعنده من الخير. فما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يكثران من التحديث لهذا السبب. وأما وإلا كان من أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر هو أعلم الناس بالسنة وأعرفهم بها، ثم بعده عمر، لكن تأخر زمن هؤلاء واحتاج الناس إلى علمهم. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر فكانوا في زمن الصحابة، وكان كلهم فقهاء، وكان أيضا اشتغالهم بالخلافة، اشتغالهم بأمور المسلمين، يعني كان شغل عظيم لهم في هذا الأمر مع علمهم بالسنة. ماذا يفعل من خشي العنت ولم يقدر على الزواج؟ عليه بالصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عليه بالصوم والتوكل والاستعانة بالله عز وجل، وشغل النفس بما هو نافع، بطاعة الله، بعبادة الله، لأن النفس إذا شغلت بأمر اشتغلت به عن غيره. حتى المتزوج إذا اشتغل بالعلم، إذا اشتغل بالعبادة، بعض الصالحين يذكرون أنهم لا تكون لهم رغبة في النساء، كما كان عمر رضي الله عنه يقول: لا أبالي أنظرت إلى امرأة أم إلى الجدار، لأن النفس هذا شيء معروف إذا شغلت بأمور عظيمة وبمعالي الأمور ارتفعت عن هذه الأمور، وإن كانت هذه الأمور فطرية والزواج من سنة المرسلين ولا بأس به، ولكنه أيضا بعض الشباب يظن أنه لا يكاد يوجد إنسان يستطيع أن يعيش بدون زواج. لا، الأمر ليس كذلك، لأن النفس إذا شغلت بمعالي الأمور واشتغل بهذه الأمور حتى لو كانت الزوجة بجانبه لا يكاد يعني ينظر إلى هذه الأمور لاشتغاله بما هو أعظم وأهم. سائل يقول: نريد معرفة الكبائر أو بعضها. الكبائر كما ذكر العلماء هو كل ذنب ورد به اللعن والطرد من رحمة الله، أو ترتب عليه الوعيد بالنار، أو ترتب عليه عقوبة بدخول النار، أو ترتب عليه كفارة أو حد في الدنيا، كل هذه الأمور من الكبائر، وما دون ذلك يكون من الصغائر، لكن ينبغي التنبه إلى عدم التهاون في الصغائر، فإن الصغيرة إذا تهاون فيها الإنسان قد تكون كبيرة بتهاونه بها، وكذلك الإصرار عليها إذا أصر عليها فإنها قد تكون كبيرة وقد يهلك الإنسان بسبب كثرة الصغائر. يقول السائل: ذكر ابن القيم أن المكفرات إذا تكررت ولم يوجد محل للتكفير فيرجى أن تتحول إلى الكبائر، فما توجيهكم لذلك؟ والله الذي دلت عليه الأدلة أن التكفير إنما يكون للصغائر، وأما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، لكن هناك شيء آخر وهو أنه كلما عظمت الحسنات كلما يعني قوبلت أو كفرت ما يقابلها من الحسنات من السيئات. قال شيخ الإسلام: سواء قلنا في الدنيا أو في الآخرة، أنه إذا كان في الدنيا فإنه كلما عظمت الحسنات كلما يعني أذهبت بالسيئات، ولا شك أن هذا له أثر كبير جدا في السيئات إذا كانت الحسنات عظيمة، كما جاء في قصة صاحب البطاقة الذي ينشر عليه 99 سجل من الذنوب فتخرج له بطاقة فيها التوحيد لا إله إلا الله. فالتوحيد إذا كان قويا في النفس والإيمان وكذلك التوكل على الله عز وجل وكثرة الأعمال الصالحة له أثر، له أثر عظيم ويرجى للإنسان به خير. كذلك أيضا ما يصاحب الكبائر من الندم، يفرق بين رجلين: رجل نادم وهو مرتكب الكبيرة، والآخر منشرح الصدر بها. فليس النادم كمنشرح الصدر، وليس الذي هو يلوم نفسه دائما كالذي لا يلوم نفسه، وليس الذي يجاهد نفسه على التوبة ولا يستطيع كالذي يخلي بين نفسه وبين الشهوات. ترى مراتب كثيرة جدا ينبغي التنبؤ لها، الذنوب ليست على درجة واحدة والكبائر ليست على درجة واحدة، فبعض الكبائر وإن صدرت يرجى لأصحابها مع الندم مع الاستغفار مع ما يصحبها من لوم النفس قد تكون صغيرة لما قام بالقلب، وأحيانا قد تكون صغيرة يتهاون بها الناس وهي كبيرة. ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة؟ مرتكب الكبيرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فإن لقي الله عز وجل بالذنوب والخطايا فهو إما أن تكون له حسنات مقابلة لهذه السيئات فتوزن الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت الحسنات دخل الجنة وإذا رجحت السيئات استحق دخول النار. وهناك أسباب كثيرة يكفر الله بها: الشفاعة، يعني أهوال القبر، المصائب التي في الدنيا، دعاء المؤمنين، الولد الصالح الذي يدعو لأبيه، العلم الذي يتركه، الصدقة الجارية، كل هذه مما ينتفع بها الإنسان، فقد تكون له كبائر وتكون له حسنات. المصر على الكبيرة هل يكفر؟ لا، المصر لا يكفر، ولكن يزيد في ذنبه. المصر على الذنب يزيد في المعصية ولا يكفر بها، وإنما الذي يكفر هو المستحل. ما الفرق بين المستحل والمصر؟ المستحل من يعتقد أنها حلال، يأكل الربا، تقول الربا محرم، يقول الربا كالبيع كما قال المشركون، قالوا إنما البيع مثل الربا، ما في شيء، وش الفرق بينهم؟ هذا ماله هذا مال، وهذا نأخذه بموافقة وبرضا، وهذا نأخذه بموافقة وبرضا كالبيع. فهذا والعياذ بالله كفر، كفر، إلا أن يكون رجل عنده شبهة وجاهل يعلم، فإذا أصر بعد التعليم فإنه يكفر. وأما المصر لا، المصر يعلم أنها حرام، تقول الربا محرم، يقول والله أعلم أنه محرم وأنه معصية وأن الله حرم ذلك، ولكن أنا أضعف وأسأل الله أن يتوب علي، وهو مصر، فهذا مصر ليس مستحل. فيه أمور كثيرة، التهاون، هذا بعض الناس تقول المعصية يقول والله معصية ولكن الله غفور رحيم، والآخر يقول لا والله معصية وأنا ضعيف وأسأل الله أن يتوب علي وادعوا لي وأسأل الله أن يوفقني للتوبة، يتفاوت الناس. هناك يقول هذا السائل: هناك بعض الذنوب يصعب علي تركها، فماذا أفعل؟ سبب عدم التوبة وسبب المعاصي هذه ملازمة، متلازمة، عدم التوبة ملازمة للمعاصي، كلما تخلصت من المعاصي كلما كنت قريبا من التوبة قريبا من الطاعة. فاعلم أن هذه أمراض. الآن الإنسان اللي عنده 20 مرض في بدنه خلاص يستسلم له ويموت؟ قد يصعب عليك علاجها مرة واحدة، لكن ابدأ بعلاج ما تستطيع، كلما عالجت مرضا ذهب أثره، إلى أن يبقى بعد ذلك مرض واحد يسهل السيطرة عليه. فكذلك الذنوب تأتيك من كل جهة، فبعض الناس قد يريد توبة كاملة ولا يستطيع، ويجب عليه أن يتوب، لكن إن لم يحصل له التوبة من جميع الذنوب لا يسلم نفسه للشيطان، يجاهد نفسه في أن يتوب من كل ذنب ومن كل معصية، وإن لم يستطع أيضا يبتعد عن الأسباب المؤدية لهذه الذنوب والخطايا، مع الاستعانة بالله عز وجل، مع البحث عن الأسباب كيف جاءت المعصية. لو تأملت جاءتك من المجلس الفلاني أو من السوق الفلاني أو لأنك صاحبت فلان، خلاص ابتعد عن السبب. هذه المعصية جاءت عندما خرجت يعني إلى مكان كذا، تجنب هذا الأمر. المؤمن لا يلدق مجحه مرتين، كم مرة وأن تذهب إلى هذا المكان تقع في المعصية، ابتعد عنه. ولهذا تعلموا قصة الرجل الذي قتل يعني 99 نفسا، وسأل يعني عابد فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فكمل به 100. فجاء لي رجل عالم فقيه قال لي هل لي من توبة؟ قال ومن الذي يمنعك من التوبة ويحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انتقل أو هاجر من بلدك الذي أنت فيه. هذا من الفقه، لأن هذا العالم أدرك رجل يكون في مكان قتل 99 نفس ثم قتل وكمل بهذا الرجل 100، هذا الدليل أن هذا بلد فيه فتن وأن فيه قتل وأن فيه هرج، فأرشده إلى أن ينتقل إلى بلد آخر. تعرفون قصته بعد ذلك وأنه مات في الطريق. فهذه أيضا من الفقه، أن تنظر ما هي أسباب المعصية كيف جاءت، يتجنب أسبابه. وليس هناك أسهل حتى على ضعيف الإيمان، وكلنا ذلك الرجل، ليس هناك أسهل في هذه العصور من الاعتزال. يعني يسهل على الإنسان يعتزل في بيته لو كان ضعيف الإيمان يتجنب كثير من الذنوب، لكن والله يصعب على كثير حتى ولو كان قوي الإيمان أن يخوض في الفتن وأن يخوض في أماكن اللهو وأماكن الفتن ويسلم، صعب. أما كونه يعتزل في بيته ويغلق على نفسه بابه ويشتغل، على الأقل إن لم يعمل بطاعة ينام يريح نفسه والناس، أو يبقى في بيته مرتاح. أما إذا خرج مع الناس وخالط الناس كان ضعيف الإيمان، وقد تكون خلطته من أصحاب المعاصي والذنوب، فيصعب عليه. لكن إذا اعتزل الفتن ولزم البيت ولم يخرج إلا لمصلحة أو لطاعة فإنه يسهل عليه. انظر الآن واحد منا لو بقي من الصباح إلى الظهر تذكر ذنب، والله ليس له ذنب، في بيته ما فعل شيء، إما يصلي أو نائم أو يشتغل بأمور مباحة، ما في ذنوب. لكن تأمل لو خرج من المغرب إلى العشاء وجلس في مجلس وخاض الناس به، تستطيع تقول قمت من هذا المجلس وليس لي ذنب؟ قد يكون لو لم يكن إلا أنه لم ينكر المنكر قد يدخل في المخالفة. أنا لا أقصد مجالس الخير، ولكن مجلس من المجالس التي يقول بعض الناس يعني نجتمع نضيع الوقت، بعض الناس يقول نجتمع نضيع الوقت. حتى طلاب العلم يقول جاء قريب له قال لماذا لا تأتينا تضيع بعض الوقت، يعني هكذا عرف الناس نضيع الوقت، فيجتمعون ساعات طويلة يقول ضيع الوقت، الوقت لا يضيع، الوقت يستثمر. فيحصل في هذه المجالس كثير من الذنوب ويخوض ولو كان من أعقل الناس ولو كان من أعلم الناس. مرة يسكت مرتين ثلاث، يا فلان ليش ما تتكلم؟ يبدأ يتكلم يخوض معهم وإذا به مثله، لكن يسهل عليه أن يعتزل هذه الفتنة ويبقى في بيته. نعم. يقول السائل: ما حكم صلة الرحم ومن هم أولو الأرحام؟ صلة الرحم واجبة كما أمر الله عز وجل بذلك وأرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الصلة ليست مكافأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافأة، والرحم هم القرابة، وأول من يدخل فيهم الوالدان وكذلك الأبناء والأقارب من الأعمام والأخوان وأبنائهم وسائر القرابات الذين ترتبط بهم إما من جهة الأصول أو الفروع أو الحواشي، كلهم يجب على الإنسان أن يواصلهم. وتتأكد الصلة عند الحاجة، كأن تكون غنيا وقريبك فقير، أو تكون عالما وقريبك جاهل، قد يكون قريب بعيد.